اسمع كلامي وصدقه، انت اللي روحي بتعشقه، كان حلم نفسي احققه ان ابقى ليك. قربني منك ضمني، قدم محبك حبني، من غيرك انت يهمني، ده انا روحي فيك ملهوفة عليك ومسلمة. تقدر تقول مستسلمة، حاسة اني طايرة في السماء، اخدني الشوق متحيرة ومتغيرة، وكأني لسه صغيرة. لو بحلم انا من الحلم ده، مش عايزة فوق. لحظة حنان انا عشتها، لحظة ما شفتك وقتها، وبقى على صوت انا قلتها، هفضل معاك جنبك طريقي هكمله، لو لسه عمري في اوله، المستحيل انا هعمله علشان